بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخذنا في الدرس السابق بعض المسائل، منها التفريق بين الماهية والوجود، أو مذهب أهل السنة في هذه المسألة. لك عفلة. نفي الماهية هو نفي الوجود، وهناك تفريق عند بعض المتكلمين على ما هو متصور بالذهن، يقولون وجود ذهني، والذي عليها السنة والجماعة أن نفي الماهية هو نفي الوجود، فإن الوجود الذهني لا وجود، فإنما يتعلق بالأذهان لا يوجد في الخارج إلا مختصا. هل من أسماء الله تعالى القديم؟ عندك حزم؟ نعم، من أسماء الأول، ولكن يوصف الله بالقدم الذي بمعنى الأولية، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: وقد أنكر وأما إدخال القديم في أسماء الله تعالى فهو مشهور عند أكثر أهل الكلام، وقد أنكر ذلك كثير من السلف والخلف منهم ابن حزم، ولا ريب أنه إذا كان مستعملا في نفس التقدم فإنما تقدم على الحوادث كلها فهو أحق بالتقدم من غيره. لكن أسماء الله تعالى هي الأسماء الحسنى التي تدل على خصوص ما يمدح به، والتقدم في اللغة مطلق لا يختص بالتقدم على الحوادث كلها، فلا يكون من الأسماء الحسنى. وجاء الشرع باسمه الأول وهو أحسن من القديم، لأنه يشعر بأن ما بعده آيل إليه وتابع له، بخلاف القديم والله تعالى له الأسماء الحسنى لا الحسنة. قوله يعني الطحاوي رحمه الله: لا يفنى ولا يبيد. وحفظ المتن، فحفظ متن الطحاوية أمر مستحسن، إذا تيسر لك بعض الوقت لحفظ المتن فهو مستحسن، فإنه متن طيب، وأيضا يساعدك على فهم الكتاب حيث تعلم أن هذه الفوائد ذكرها ابن أبي العز عند شرح مقالة الطحاوي كذا وكذا، فيكون أتقن للكتاب. قوله لا يفنى ولا يبيد، قال الشارح رحمه الله: إقرار بدوام بقائه سبحانه وتعالى. قال عز من قائل: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والفناء والبيد متقاربان في المعنى، والجمع بينهما في الذكر للتأكيد، وهو أيضا مقرر ومؤكد لقوله: دائم بلا انتهاء. قوله: ولا يكون إلا ما يريد، هذا رد لقول القدرية والمعتزلة، فإنهم زعموا أن الله أراد الإيمان من الناس كلهم، والكافر أراد الكفر، وقولهم فاسد مردود، لمخالفة الكتاب والسنة والمعقول الصحيح، وهي مسألة القدر المشهورة، وسيأتي لها زيادة بيان إن شاء الله تعالى. أراد الله الإيمان، يقولون إرادة، ما عندهم تفريق بين إرادة شرعية وإرادة كونية، ولذلك فصار هذا وصف له بالعكس: أراد الله الإيمان والكافر أراد الكفر. فقالوا: إذن الله ما أراد الكفر، لأن الله لا يريد العصيان. ما فرقوا بين إرادة كونية وإرادة شرعية. على هذا فإرادة الكافر غلبت الإرادة من الله، الله أراد الإيمان والكافر أراد الكفر، فاستمر على الكفر، تعالى الله عن قولهم. ولكن الله هدى أهل السنة والجماعة ففرقوا بين الإرادتين: إرادة كونية وإرادة شرعية. فالله أراد الإيمان شرعا وأمر الناس كلهم بالإيمان، وأراد الله كونا من بعض الناس أن يؤمنوا ومن بعضهم أن يستمروا على الكفر. ولله الحكمة في كل ما يقدره. قال: وسموا قدرية لإنكارهم القدر. وكذلك تسمى الجبرية المحتجون بالقدر قدرية أيضا. والتسمية على الطائفة الأولى أغلب، تسمية المنكرين للقدر قدرية. وأما أهل السنة فيقولون: إن الله وإن كان يريد المعاصي قدرا فهو لا يحبها ولا يرضاها ولا يأمر بها. يريد المعاصي قدرا، قدرها، أرادها إرادة كونية قدرية، فهو لا يحبها ولا يرضاها ولا يأمر بها، أي لم يردها شرعا، أرادها كونا وقدرا ولم يردها شرعا، بل يبغضها ولم يأمر بها، بل أمر باجتنابها. إن الله وإن كان يريد المعاصي قدرا فهو لا يحبها ولا يرضاها ولا يأمر بها، بل يبغضها ويسخطها ويكرهها وينهى عنها. وهذا قول السلف قاطبة، فيقولون: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ولهذا اتفق الفقهاء على أن الحالف لو قال: والله لأفعلن كذا إن شاء الله، لم يحنث إذا لم يفعله وإن كان واجبا أو مستحبا، لأنه علق بالمشيئة فلا يحنث، لأنه لما لم يفعل ذلك علم أن الله ما شاء فعله، إذ لو شاء الله فعله لكان. قال عبد الله بن عمر: من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث. رواه أبو داود، وقد روي مرفوعا ولا يثبت المرفوع، الصحيح وقفه على ابن عمر. والمشيئة ما تنقسم، ما يقال مشيئة شرعية ومشيئة قدرية. المشيئة ما تطلق إلا على الإرادة الكونية، المشيئة ما تنقسم، ولكن الإرادة تنقسم إرادة كونية وإرادة شرعية. وأما المشيئة فإنما تطلق على الإرادة الكونية فحسب، لذلك لم يذكر الله في القرآن ولم تأتي في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إطلاق المشيئة على الإرادة الشرعية. ولهذا اتفق الفقهاء على أن الحالف لو قال: والله لأفعلن كذا إن شاء الله، لم يحنث إذا لم يفعله وإن كان واجبا أو مستحبا. ولو قال: إن أحب الله، حنث إذا كان واجبا أو مستحبا. إذا قال: والله لأصلين الضحى إن شاء الله، ثم لم يصلي، فليس عليه كفارة، لأن الله لم يشأ منه أن يصلي، حيث إنه لو شاء الله صلاته لكانت. ولذلك التعليق بالمشيئة يخرج الإنسان من الحرج بالكفارة، ولا شك أن الوفاء هو الذي ينبغي، يستحب ويتأكد فيما إذا كان الفعل واجبا أو مستحبا أن يمضي في يمينه ولو علقه بالمشيئة. أما إذا علقه بالمحبة قال: والله لو صلينا الضحى إن أحب الله، هل الله يحب منه صلاة الضحى؟ الجواب نعم، إذن وجب عليه، وإذا لم يصلي فعليه كفارة، أنه علقها بالمحبة ولم يعلقها بالمشيئة. فلو قال: إذا أراد الله، والله لو صلينا الضحى إن أراد الله، فمن يجيب؟ عندك يا حمود نفس المشيئة، وأنت يا سو أن يستفصل على نيته. إن أراد التعليق بالمشيئة فراجع للمعنى الأول، لا يحنث، وهذا الذي يظهر من إطلاقات الناس: إذا أراد الله مقصودهم المشيئة. أما إذا أراد، أما إذا نوى الإرادة الشرعية، إن أراد الله أي إن أحب الله هذا العمل، فعند ذلك يأخذ حكم المسألة الثانية، إذا قال إن أحب الله عليه الحنث، عليه الكفارة يحنث. التعليق بالإرادة على حسب نيته، إن أراد الإرادة القدرية فليس عليه كفارة، وإن أراد الإرادة الشرعية عليه الكفارة فيما إذا كان اليمين في أمر مراد شرعا. قال: والمحققون من أهل السنة يقولون: الإرادة في كتاب الله نوعان، إرادة قدرية كونية خلقية، قدرية نسبة للقدر، كونية نسبة إلى قوله إنما أراد شيئا، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، خلقية من حيث أن الله خلق ذلك، لا نعم بدون تدخل فعل العبد، أو نسبة إلى الخلق، فإن جميع ما أراده الله سبحانه وتعالى كونا، بمعنى أنه قد أراد وجوده، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول لكم فيكون. نعم، المعنى الثاني سميت خلقية من حيث أنها لا بد من وجودها. وإرادة دينية أمرية شرعية، وإرادة دينية أي من الشرع أمر بها وهي من دين الله، أمرية أمر بها الشرع على سبيل الوجوب والاستحباب، شرعية أي من شرع الله. فالإرادة الشرعية هي المتضمنة للمحبة والرضا، والكونية هي المشيئة الشاملة لجميع الموجودات. قد يجتمعان في صورة وتنفرد كل منهما في صورة، فيجتمعان فيما في إيمان المؤمن الذي قد هداه الله للإيمان ومات على الإيمان، فأراد الله له الإيمان شرعا أم كونا؟ اجتمع ذلك، أراده شرعا وحصل ذلك أيضا، أراده كونا، اجتمع في هذه الصورة. وتنفرد كل واحدة منهما في صورة، فما هي الصورة التي تكون إرادة كونية فقط وليست إرادة شرعية؟ عندك؟ نعم، كفر الكافر. نعم، كفر الكافر أراده الله كونا ولم يرده شرعا، كفر الكافر الذي مات على كفره فكفره مراد كونا ولم يرد شرعا، وما أراده شرعا ولم يرده كونا عندك إيمان الكافر، الكافر الذي مات على الكفر أراد الله منه الإيمان شرعا ولم يرده كونا حيث استمر على كفره. فما هي الصورة التي تنتفي منها الإرادتان فلم يرد كونا ولا شرعا؟ نعم، كفر من مات على الإيمان، رجل مؤمن هداه الله للإيمان فكفره، مات على الإيمان أيضا فكفره مراد، ليس مرادا شرعا ولا أراده الله كونا حيث هداه الله للإيمان. إذن أربع حالات تجتمع الإرادتان في صورة، وتنتفيان في صورة، وتنفرد الكونية في صورة، وتنفرد الشرعية في صورة. قال: وهذا كقوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقوله تعالى عن نوح عليه السلام: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم. إن كان الله يريد أن يغويكم. وقوله تعالى: ولكن الله يفعل ما يريد. هذه إرادات كونية، إن كان الله يريد أن يغويكم ولكن الله يفعل ما يريد. وأما الإرادة الدينية الشرعية الأمرية فكقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقوله تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. وقوله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. فقوله والله يريد أن يتوب عليكم، لم يتوب جميع الناس، منهم من تاب عليه ومنهم من لم يتوب، هذه إرادة شرعية. وقوله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. الطهارة لم تحصل للجميع، أي أراد بهذا الشرع أن يطهركم إرادة شرعية. وقوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، كذلك إرادة شرعية. فهذه الإرادة هي المذكورة في مثل قول الناس لمن يفعل القبائح: هذا يفعل ما لا يريده الله، أي لا يحبه ولا يرضاه ولا يأمر به. إذن الإرادة الشرعية متلازمة مع المحبة، فإن ما أمر الله به وشرعه فهو يحبه. وأما الإرادة الكونية فهي الإرادة المذكورة في قول المسلمين: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والفرق ثابت بين إرادة المريد أن يفعل وبين إرادته من غيره أن يفعل. فإذا أراد الفاعل أن يفعل فعلا فهذه الإرادة معلقة بفعله، وإذا أراد من غيره أن يفعل فعلا فهذه الإرادة لفعل الغير. وكلا النوعين معقول للناس، والأمر يستلزم الإرادة الثانية دون الأولى. إذا أراد الفاعل أن يفعل فعلا فهذه الإرادة معلقة بفعله، إشارة إلى الإرادة الكونية. إذا أراد الله شيئا فلا معقب لحكمه ولا ولا أحد يخرج عن إرادته جل وعلا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول لكم فيكم. وإذا أراد من غيره أن يفعل فعلا هذه الإرادة الشرعية، يريد الله من عباده أن يصنعوا كذا وكذا. قال: والفرق ثابت بين إرادة المريد أن يفعل وبين إرادته من غيره أن يفعل. فإذا أراد الفاعل أن يفعل فعلا فهذه الإرادة معلقة بفعله فيما يتعلق بالله، هذه الإرادة الكونية. وإذا أراد من غيره أن يفعل فعلا فهذه الإرادة لفعل الغير فيما يتعلق بحق الله، هذه الإرادة الشرعية. وكلا النوعين معقول للناس، والأمر يستلزم الإرادة الثانية دون الأولى، أي إذا أردت من غيرك أن يفعل كذا فأنت آمر له بهذا الأمر، إذن الأمر يستلزم الإرادة الثانية التي هي الشرعية دون الأولى. فالله تعالى إذا أمر العباد بأمر فقد يريد إعانة المأمور على ما أمر به. إذا أمر العباد بأمر الأمر الشرعي فقد يريد إعانة المأمور على ما أمر به إذا اقتضت حكمته ذلك، وقد لا يريد ذلك إذا اقتضى حكمته أن لا يعينه على ذلك. وقد أقام الله الحجة على العباد بإرسال الرسل وإنزال الكتب، وجعل للعباد المشيئة والقدرة على الفعل، وأقام الحجة على العباد بذلك. فالله تعالى إذا أمر العباد بأمر فقد يريد إعانة المأمور على ما أمر به، وقد لا يريد ذلك وإن كان مريدا منه فعله. وتحقيق هذا مما يبين فصل النزاع في أمر الله تعالى، هل هو مستلزم لإرادته أم لا؟ إذا أمر الله بشيء هل هذا يستلزم الإرادة؟ من يجيب؟ يستلزم الإرادة الشرعية ولا يستلزم الإرادة الكونية، فقد يعينه الله ويخلق فيه القدرة على الفعل، وقد يخذله الله لحكمة بالغة بمقتضى حكمته وعدله. فهو سبحانه أمر الخلق على ألسن رسله عليهم السلام بما ينفعهم، ونهاهم عما يضرهم، ولكن منهم من أراد أن يخلق فعله، فأراد سبحانه أن يخلق ذلك الفعل ويجعله فاعلا له، ومنهم من لم يرد أن يخلق فعله. فجهة خلقه سبحانه لأفعال العباد

يعني إذا عانه، مثل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى وقال لموسى عليه السلام إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فهذا مصلحته في أن يأمر موسى عليه السلام بالخروج، لا في أن يعينه على ذلك، إذ لو أعانه لضره قومه، ومثل هذا كثير. يريد بهذا البحث أن يوصل المعلومة إلى الأذهان أنه لا يلزم من أن الله أمر العباد بشرع أن يريده لهم كونا جميعا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أراد الله منهم العبادة شرعا أم قدرا؟ شرعا. ولا يلزم أن يريد من جميع خلقه العبادة كونا، فلا تلازم بين الأمر الشرعي مع الأمر الكوني. فالله سبحانه وتعالى يأمر ويقدر من بعض المخلوقين عدم تنفيذ أمره الشرعي لحكم بالغة، وما ربك بظلام للعبيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.